الدين كله لباب، مش كده؟ السواك طب من لباب الدين، دي كشور. اهم حاجة تصفية الباطن واصلاح القلوب. نقول له لو صلح الباطن لصلح الظاهر، اذ ان كل اناء ينضح بما فيه. وكيف يجتمع صفاء الباطن وانقياده لله كما تدعي على خراب الظاهر واصراره على معصية الله؟ ازاي؟ شبهة سابعة، يقول لك بص يا عم الشيخ، اللحية سنة النبي وفوق دماغي واجب ماشي، انا مش هصلك لحيتي دلوقتي، امال امتى؟ انا كل ذنوب، انا كل ذنوب، ببص للبنات وبعاكس وبشتم وكل ذنوب، خايف اصلك لحيتي ابقى صورة مشوهة للاسلام. اما ابقى بقى حلني ابقى، اما ابقى هبقى، اقول عمرك ما هتبقى. غلط، هذا مدخل من مداخل الشيطان. اطلق لحيتك تربيك، ربي دقنك تربيك، ستكسبك خجلا وحياء من الخالق ومن الخلق. كل واحد حسب شكله. يعني لو قلت لكم جامع لابس ترنج هتقولوا لي ايه؟ يا كابتن مصعب، كابتن ترنج صح؟ احنا كده والله معانا مصعب بس هو كابتن حقيقي، صلى على رسول الله، اخونا وسيدنا يعني. فكده قلت لي بس الكسكسه، ها؟ هتقول لي ايه يا خواجه؟ لا مش كده؟ لبسك شكلك يخليك تاخد ناحية معينة. انت اول ما تطلق اللحية وتمشي كل الناس في الشارع بيقولوا لك ايه يا شيخ؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قول لي لا لا لا لا، لما تربي دقنك هتربيك. احنا احيانا بنترك المباح خجلا من الناس. يعني ممكن بعد الدرس اي حد من اخواننا واسيادنا الملتزمين اللي عندهم ظروف وحلكل لحاهم بسببها يخرج، ممكن يجيب كوبايه جيلاتو وياكل في الشارع، ويجيب الاستيك ده ويقعد يلحس كده في الشارع، صح؟ حلال مباح مش حرام. لكن انا بدأني كده بقى، ويا سلام الغطره دي بقى، واروح اقلب الغطره ورا كده وكل بقى كلاس في الشارع، كل الناس هتتريق عليا. ايه شفت الراجل ابو ده؟ عيب عليك. قال ايه؟ انت مستخف نفسك؟ فدقنك هتلزمك بالاخلاق الحميدة، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يتفلسف ويقول بس النبي قال اطلقوا اللحى، بس ده مش واجب. نقول له هذا فعل امر، والاصل في فعل الامر الوجوب. يقول لا، في افعال امر، اوامر امر بها الله وامر بها رسول الله، وعلماءنا قالوا ليست على الوجوب. زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا وذروا، فعل ايه؟ امر، يفيد ايه؟ الوجوب قطعا واجماعا. كمل بعدها بقى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا وابتغوا، فعل ايه؟ أمر، أي يفيد الوجوب؟ الجواب لا. ربنا قال لي بعد صلاة الجمعة ما تقعدش في الجامع، انتشر مع السلام. أنا هقعد بعد الجمعة للعصر، يبقى أنا خالفت الأمر، يبقى وقعت في حرمة، أو ده فعل أمر لا يفيد الوجوب، إنما يفيد رفع الحظر. يقول يا منين اضمن بقى ان حديث النبي اعفو اللحى يفيد الوجوب ولا يفيد رفع الحظر او لا يفيد الاستحباب؟ الكلام ده غالي قوي اللي جاي ده. نرد نقول له ايه؟ نقول له كل امر